أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل إلينا أشمل الكتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما فعل بعض بني إسرائيل وما امتن الله به عليه. وقوله تعالى وإذ قتلتم نفسه، هذا نفس السياق إعداد للنعم، يعني هي نعم تقابل بالكفر وفيها إثراء باليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. واذكروا الوقت الذي قتلتم فيه نفسه. نفس هنا لم نعرف هل هي ذكر أو أنثى، ولكن لما قال فقلنا اضربوه علمنا أنها ذكرا، فلو كانت أنثى قال فقلنا اضربوها، فهنا قال قتلتم نفسا، والنفس قال للذكر والأنثى، ولما قال فقلنا اضربوه علمنا أن النفس ذكرا أو ذكرا. ادارأتم اختلفتم فيها، والله مخرج مبين يعني الذي كنتم تكتمونه أو ما كتمتم على أن ما موصولية أو مصدرية. وهنا يبحث العلماء عن باب يسمى باب القسامة. باب القسامة وهو أن يوجد قتيل، ودائما في الإسلام دم المسلم لا يهدى، لا بد أن يودى، فإن كان خطأ أو يجهل من قتل يودى، وإن كان عمدا أولياؤه مخيرون بين أخذ الدية وبين القود وبين العفو، كما قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال كتب عليكم القصاص في القتلى. إذن هنا علماء التفسير يبحثون القسامة، والقسامة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قول جنح إليه عمر بن عبد العزيز ومال إليه البخاري أن القسامة لا يؤخذ بها شيء. القول الثاني أن القسامة تكون بها الدية. القول الثالث أن القسامة تكون بها الدية والقول، لكن القسامة لا بد فيها مما يسمى اللوث. اللوث لا بد من اللوث. اللوث هو شاهد واحد أو شهود غير عدود، أو أمارة بأن يرى الإنسان بيده سكين وفيها دم وخارج من محل اللي فيه الميت، أو يكون بينه وبين المقتول عداوة معروفة وتهديد سابق. فلا تثبت القسامة إلا بيش إلا باللوث، وهو الأدلة والبراهين الغير كافية. هذا هو اللوث عند الفقهاء عند العلماء. قالوا مالك الذي ألزم اللوث، الأساس في هذه المسألة هو ما حصل لعبد الله بن سهل لما قتل لهبه و أخوه ابن عمه إلى خيبر ليمتاروا منها، يأتوا بتمر، فوجد عبد الله مقتول، فجاء أهله للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين قال تحلفون 50 يمينا على أحد اليهود ويعطى لكم لمصاحبكم أو يسلم لكم. قالوا كيف نحلف على شيء لم نره؟ قال تحلف لكم يهود 50 يمينا أن هذا لم تقتله. قال قوم كفار بهت يحلفون. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الراوي ركلتني ناقة من إبل الصدقة في مربد لنا، يعني وهذا يدل على حفظ القصة وعلى فهمه لها، هذا هو أصل الأساس فيه. فقال مالك وأحمد إنه إذا كان هناك لوث وأقسم أولياء القتيل 50 يمينا على أحد من هؤلاء أنه قتل قتيلهم يسلم لهم، فإن أحبوا الدية وإن أحبوا أن يقتادوا. وقال الشافعي تلزم بها الدية، وقال بعض العلماء بالطريقة هذه لا يلزم شيء، والذي يظهر أن أصلا القسامة لا تكون إلا مع اللوث، واللوث مع وجود الأيمان 50 من اليمين لا يحلفها المسلمون إلا على شيء متأكدون منه. ولذلك أصحاب عبد الله لما لم يعرفوا قالوا كيف نحلف على شيء لم نره؟ قالوا طيب مالك يقول لا بد من اللوث، والقضية ليس فيها لوث من أولها الذي يستدل بها، وهي قتل عبد الله بن سهل. قالوا هناك لوث وهو العداوة التي بين اليهود وبين الأنصار، فكانت بينهم عداء، وهذا العداء هو كان في أصله لوث، ولذا الإسلام لا يترك دم مسلم يقتل. فلو إنسان سقط من سقف ونزل على واحد في سيارته يلزم بالدية، طيب هو سقط عليه ما له علاقة به، لو واحد جرى وضرب سيارة واحد من خلف يلزم بالدية، لو واحد نام وانقلب على واحد يلزم بالدية، لأن هذه من خطاب الوضع، يعني الدية المسلم لا يطال دمه. إذن يقول تعالى واذكر إذ قتلتم نفسا فادارأتم فاختلفتم فيها والله مخرج مبين ما كنتم تكتمون، الذي كنتم تكتمونه أو ما كتمتم، فقلنا اضربوه ببعضها. قلنا للحاضرين ومن جملتهم موسى اضربوا الميت ببعضها، والقرآن لم يبين والسنة الصحيحة لم يأتي فيها، وجائز أن يكون اللسان أو الفخذ أو عجب الذنب أو غير ذلك. فضربوه فأحياه الله وقال قتلني فلان ورجع مجيتا. ثم استدل بهذا على أحياء الأموات، كذلك مثل هذا الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم ويوضح لكم براهين قدرته وأدلتها، ويبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، لأن هذه التفاصيل لا يعلمها إلا نبي. فيا يهود الذين تسكنون مع النبي صلى الله عليه وسلم حري بكم أن تدخلوا في الإسلام، لأن تفصيل هذه المسائل وإيرادها والإتيان بها يستحيل أن يكون إلا عن طريق الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. نعم. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، تعلمون أن النبي مرسل وأن الدين حق، وأنكم ما تفعلونه خطأ، وأسلافكم أيضا كانوا على خطأ. ثم توليتم أعرضتم وقست قلوبكم من بعد ذلك، أي بعد هذا توليتم ولم تستمروا على الاستقامة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته بأن هيأ لبعضكم الرجوع وبأن أرسل لكم الرسل وبين لكم، لكنتم من الناقصين حظوظهم يوم القيامة بأن لا تدخلوا الجنة. ولكن هيأ الله لأن بعضهم يدخل في الإسلام ويكون من الصالحين، كما قال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. إذن يقول جل وعلا ثم توليتم من بعد ذلك، ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك، ثم تأتي لمعاني، تأتي للترتيب الحقيقي وهو قضية بعد قضية بمدة، وتأتي لترتيب قصة بعد قصة، لأنها تكون هذه قصة وهذه قصة، ولا يلزم فيها أن يقوم بعدها بزمن، لكن هنا واضح أنه بعده بمدة. ثم أي بعد أن تطاول عليكم العهد قست قلوبكم، وقسيان وقساوة القلب بسببين. السبب الأول العصيان، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال في الآية الأخرى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذا قساوة القلب تكون بسبب المعاصي، وتكون بطول الزمن. الإنسان إذا طال عليه الزمن عن التذكير وعن العبادة وعن الأعمال الصالحة يقسو قلبه. لذلك قال تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكان ابن مسعود يتخول أصحابه الموعظة فقال: لو لست أمل كنت أعملكم دائما مواعظ، ولكن قال ساعة وساعة. وقساوة القلوب هي عبارة عن عدم دخول المنافع للقلب، لأن المعاني إذا جعلت في قضايا محسوسة يكون ذلك سببا في فهم الثاني. لذلك الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال توضح البعيد وتجعل الإنسان ينتبه وتجعل الغافل يدرك. فلذلك أخبر عن عدم قبول الخير وعدم إيصال المعلومة للقلب بقساوة القلب. وأكثر ما يقسي القلب ما هو المعاصي، الغفلة، أكل الحرام، الغيبة. يعني في هناك أسباب لقساوة القلب: كثرة الكلام الغير مفيد، النوم الزائد، الأكل الزائد، الخلقة الزائدة، كل هذه من أسباب قساوة القلب. ما الذي يلين القلب؟ ذكر الله، الطاعة، مصاحبة الأخيار، يعني فعل الخيرات. فإذا لان القلب الإنسان أي كلام يسمعه ينفعه، إن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا الإنسان ابتعد عن الطاعات وأصبح كل ما عمل معصية تنكت نكتش حتى يبقى القلب في الكوز، أيوة، لا يقبل خير ولا عياذا بالله. وهذه الخطورة، الخطورة أن أصحاب المعاصي لا يخافون. فإذا أمن العبد من مكر الله هانت عليه المعاصي وهانت عليه الطاعات فلم يعملها، وغلب شهواته وجعل يعني المكاره عند ظهره فأوبق نفسه. وهذا السياق هو تخويف للناس حتى يرتدعوا ويتأملوا ويمتثلوا فيبتعدوا عن المعاصي ولا يقدموا على ما فعلت يهود حتى لا يسيروا على طريقهم. إذا فهي كالحجارة عياذا بالله. القلب كيف يكون كالحجارة؟ وإنما المقصود أنه لا يلين ولا يخاف ولا يقبل شيء. قال: أو أشد قسوة. للعلماء في أو هذه ثلاثة أقوال، هل هي أو على بابها أو بمعنى الواو أو بمعنى بل؟ أقوال للعلماء، ولو تركناها على أصلها لا يضر، لأن هذا أولى كما يقول ابن جرير. لأن فهي كالحجارة وأشد قسوة، أو بل أشد قسوة، أو هي كالحجارة أو أشد، إن أردت أن تجعلها كالحجارة وإن أردت أن تجعلها أشد من الحجارة. ثم بيّن أن الحجارة مع قساوتها تخاف من الله، وإن من الحجارة لنهار، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. لذلك هذا الإخبار وهذا الأمر نحن لا نتعدى فيه النصوص، لأنها أمور غيبية فنحن لا نتعدى فيها النص. لهذه الجمادات إدراكات ولها أمور. ولذلك الجدع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه لما غير حنة، وكان يعني حصى يسبح في يده وشجرة تسلم عليه، والجمل قال لهم أنهم قال: هؤلاء يحملوني ما لا أطيق ولا يعلفونني، فاستكان. لذلك الجمادات لها إدراك عند الله، لكن هذا الإدراك يعلمه الله، لأنه قال: وإن من شيء لا يسبح بحمدي، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال: المتقون يسجدون طوعا والعصاة يسجدون كرها، لأن افتقارهم لله وعدم استطاعتهم أن يتمثل أجسامهم الغذاء والأكسجين هذا في ضمنه عبادة لله، لأن الواحد لا يمكن أن يملك أن يتمثل الأكسجين في جسمه النفس. من يجعل هذا الهواء يختلط بالدم ويعيش به الجسم؟ من يجعل الغذاء يتمثل ويجعل هذه الحياة؟ إذن هو العبد هو محتاج إما أن يعبد الله برضاه أو يعبده لأنه محتاج إلى الله في كل شيء. إذن ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال العلماء الكره لأنه هو محتاج إلى الله، لأنه إذا لم يعمل الأمور اللي عنده يهلك. وإن من هذا ما فيخرج منه الماء، وإن من هذا ما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه جملة مهددة ومخوفة لهؤلاء. وما دام الله لا يغفل عن عمل العامل فالمتقي يفرح وينشط، والعاصي يبادر ويتوب قبل أن يفوت الأوان. وهذا من إعجاز القرآن، يأتي بالجمل صالحة للترغيب وللترهيب في آن واحد، وإن كان السياق يدل على التخويف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.